الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الثاني عشر من الكتاب. وبمقتضى مبدأ النقيض أيضا سينتهي الصراع بين الطبقات في الجماعة وينحل في حكومة الدولة، أي سينتهي إلى حفنة من المحتكرين، ولكن في صورة مغايرة لحفنة الرأسمالية. وإذا كانت الرأسمالية تمثل عصابة في نظر الماركسية، فإن الدولة الشيوعية في حقيقة أمرها أيضا عصابة بمقتضى منطقها هي نفسها. فهل الفكر الفلسفي للماركسية هنا نوعا من الخداع قصد به إبعاد طرفي الكفاح وهما أصحاب العمل والعمال معا عن موضوع النزاع، كي تتمكن فئة قليلة من هذا الموضوع وهو المال أو الملك؟ هل منطق الماركسية يمكن أن يصفها هي نفسها بأنها مخدر كما وصفت هي الدين بأنه مخدر قبل ذلك؟ إن الماركسية تصر في تطبيق مبدأ النقيض على أن كل شيء ينتقل إلى مقابلة، ثم ينتقل المقابل إلى جامع بين الشيء ومقابلة. فرأس المال سينتقل من الرأسماليين إلى مقابلهم وهم العمال، ثم ينتقل إلى الدولة التي تجمع الطرفين معا، ثم إن صراع بين الدول الصغيرة سينتقل بها إلى دولة كبرى، والدول الكبرى بمقتضى الصراع بينها ستتحول إلى العالم الواحد. ترى هل سيقف مبدأ النقيض هنا عندما تتحقق وحدة العالم، أم أن هذه الوحدة العالمية ستتفتت من جديد تبعا لأن الشيء وهو هنا وحدة العالم ينطوي على نقيضه إلى دويلات وهكذا؟ إن الماركسية كما تؤمن بمبدأ النقيض وتلزم الناس بقبول نتائجه، تؤمن أيضا بالتخلف عن كثير من نتائجه، تؤمن بالوقوف به في سيره عند الوصول إلى الدولة ذات الطبقة الواحدة وهي الدولة الشيوعية. وهذا مما يجعل الفلسفة الماركسية فلسفة تبرير أكثر منها فلسفة تخدم الحقيقة بالكشف عنها، وأجعلها فلسفة هوى ورغبة أكثر منها فلسفة فكرة لا اعتبار عام. 4. وأخيرا، لم تكتفي الماركسية في استخدام مبدأ النقيض في الشيء والقيمة والجماعة، وفي أن تتوسع في هذا الاستخدام حتى تصل إلى أن وقوع الشيوعية الدولية في الجماعة الإنسانية وفي مستقبل البشرية ليس حادثا مترقبا فحسب، بل هو ضروري الوقوع. وتصل كذلك إلى أن الدولة الشيوعية أفضل أنواع الدول السابقة عليها. لم تكتفي بأن تتوسع في استخدام هذا المبدأ لتبلغ هذه الغاية، وإنما هي تتدخل في سير الانتقال وتحول الشيء إلى نقيضه، فتعلم أن الانتقال يسير بالتدريج من الشيء إلى مقابلة، حتى إذا وصل إلى ذروة معينة وقع انقلاب وحصلت ثورة فجائية تعجل بإتمام الانتقال إلى الضد، وتمثل لذلك بتحول الماء وانتقاله إلى بخار عن طريق الحرارة، وتنادي من أجل هذا بانقلاب وبثورة حمراء في الجماعات غير الشيوعية لتستعجل الوصول بهذه الجماعات إلى جماعات شيوعية. فكيف هي بعد ذلك تدعو إلى السلام مع أنها تؤمن بالانقلاب؟ ثم هل السلام الذي تدعو إليه يتضمن في نفسه العنصر المقابل له وهو الحرب ككل شيء، تطبيقا لمبدأ النقيض يكمن فيه المقابل ونقيضه؟ حقيقة إن السلام معنى وليس شيئا، دينج. ولكن الفكر الماركسي لا يفرق بين المادي والمعنوي في خضوعه لمبدأ النقيض وفي الانطواء على المقابل والمبادلة. إن الفلسفة الماركسية فوق أنها جملة من المتناقضات دعوة إلى انتكاس البشرية وليس إلى تقدم الإنسانية، هي عود بالإنسان إلى الرق، وعود بالفكر والإيمان إلى الجبر، وعود بالإنسانية إلى الوثنية وبالأخلاق والقيم إلى الانطلاق والحيوانية. والبطن هو الهدف والوسيلة معا في حياة الإنسان. غاية الإنسان في حياته أن يعمل حتى يستطيع أن يأكل، والحرمان من الأكل هو الوسيلة إلى إخضاع الإنسان وإلى اندماجه في الحلقة المفرغة التي أسمتها العمل والإنتاج، من العمل إلى العمل ليأكل لا ليعيش. والذي يجب أن يعيش وحده هو الدولة، أي دولة، هي رابطة فيها التطور الحر لكل فرد الذي هو التطور الحر للجميع كما يقول انجلز. والتطور الحر للجميع معناه تخليص الجماعة من الرأسمالية والوصول بالجماعة الى طبقة واحدة عمالية. لكن اي تطور حر لكل فرد؟ افي تجنيده لتخليص الجماعة من الرأسمالية؟ اي حرية للفرد في تطوره؟ افي حمله على الايمان بان معدته مصدر تفكيره؟ افي حمله على الاعتقاد بان جسمه عامل حريته؟ وقد جعل الاغريق فيما مدى الجسم سجن هذه الحرية. متى كان خلاء المعدة او متى كان الجوع مصدر خرق في تصرف الانسان؟ ومتى كان امتلاء المعدة عاملا من عوامل حرية الرأي وسلامة التفكير؟ يتحدث عن المعدة عند الحيوان، ذلك الكائن الذي يساق ويدفع ليعمل ومن ثم ليأكل. ولكن الحديث عن الانسان هو الحديث عن القوة الخالقة فيه، والقوة الخالقة فيه ليست شيئا اخر وراء الحرية. وحريته هي اختياره وموازنته وتأمله وترجيحه، وليست حرية الانسان هي الانطلاق ولا هي الفوضى. حرية الانسان مصدر بنائه للحضارة. ومن اجل ان الفلسفة الماركسية فيها من هنات التفكير ومن تحكم الرغبة والانحراف عن الطبيعة الانسانية بما يصدم المفكر فيها، كانت الجولة الرابعة من جولات التفكير الاوروبي هي جولة الخصومة العنيفة للفكر الماركسي قبيل بداية القرن العشرين ومنذ بدايته حتى الان. وخصوم هذا الفكر ما بين مؤيد للعقل وقيمته او مؤكد لصحة الوحي وحاجة الانسانية الى الايمان بالله وليس الى دين اي دين. اذ الماركسية تمثل فكرة وعقيدة معا، تمثل فلسفة ودينا، ولكن فلسفتها تبرير ودينها وثنية وايمانها وهم. ومن الذين اشار اليهم في هذا الصراع الفكري ضد الماركسية الفيلسوف الدنماركي المعاصر لماركس كيرك جارد، صاحب فلسفة الصلة بين العلم والإيمان، والفيلسوف الفرنسي بيرجسون هنري بيرجسون زعيم المذهب الروحي في الفلسفة المعاصرة، والفيلسوف الألماني هيدجر مارتن هيدجر صاحب فلسفة الوجود الزمني. أما شيلر ماكس شيلر الفيلسوف الألماني في القرن العشرين فيعتبر في قمة هؤلاء الفلاسفة الذين كشفوا عن تهافت الماركسية خاصة والاتجاه الواقعي الوضعي في التفلسف على العموم. وفلسفته تقوم على صلة بين الفكر الديني والميتافيزيقي والعلمي وبين الحياة الاجتماعية والعلمية والسياسية والاقتصادية، كما تقوم على توضيح ان القيم الاخلاقية هي حقائق ثابتة. واذ نحن هنا في هذا الفصل بصدد بيان ان التجديد في الفكر الاسلامي الحديث اثر للفكر الاوروبي في القرن التاسع عشر وهو الفكر الوضعي والماركسي معا، فاننا لم نشأ ان نتعرض الان في هذا الكتاب للمرحلة الفكرية الرابعة والاخيرة في تاريخ الفكر الغربي وهي فلسفة القرن العشرين. الماركسية والدعاية الشيوعية. لو ان الثورة الروسية لم تقم في اعقاب الحرب الاولى في سنة 1917 لما حفل الفكر المعاصر في القرن العشرين بالماركسية، ولطغت عليها اتجاهات المثالية والاخلاق الدينية في هذا الفكر. ولكن حسن حظ الماركسية انها وجدت في الانقلاب الروسي قوة سياسية تؤازرها وتجند بنشرها اقوى واحدث اساليب النشر والدعاية. وجاءت الحرب العالمية الثانية وحصل الاتحاد السوفيتي فيها على نصر عسكري وسياسي اضاف قوة جديدة الى القوة السابقة التي آزرت الماركسية. ثم جاء ما وقعت فيه الدبلوماسية العربية من مساندة الروس في هذه الحرب للقضاء على ما سمي وقت ذات بالدكتاتورية العسكرية في برلين وروما، وذلك تحت ضغط اليهودية العالمية والكنيسة الكاثوليكية. فضاعف كذلك من قوة المؤازرة الماركسية في تثبيت دعائمها ونشرها. ومنذ نهاية هذه الحرب الأخيرة وجهاز الدعاية الشيوعية لنشر الماركسية يزداد في تأثيره وفي توسيع دائرة الفكر الماركسي بين الجماهير والشباب في مختلف الشعوب والقوميات. والدعاية الشيوعية لا يتضاعف أثرها بالاستناد إلى قيمة الماركسية كمذهب فلسفي، بل تستند في أكثر ما تستند إلى أخطاء الغرب في حل المشاكل التي تخلفت عن هذه الحرب العالمية الثانية. وفي مقدمة هذه المشاكل مشاكل البطالة وتزايد السكان مع عدم مواجهة زيادتهم المضطردة بالزيادة المناسبة في مصادر التغذية، وكذا أثر الاستعمار الغربي في تخلف الشعوب المستعمرة والحيلولة بينها وبين حق تقرير المصير إلى آخره. وللشيعية تفكير فلسفي ودعاية في الرأي العام العالمي، هي مذهب فكري ودعاية شعبية معا. أما مذهبها الفكري كما قدمنا فيعتمد على المبادئ الآتية: على التغيير، وأن كل شيء يتغير حتى القيم والمعاني، فالخير والجمال والحق وبالتالي الأخلاق والدين تتغير، فليست هناك قيم ثابتة ولا معاني عامة لها اعتبارها الدائم في كل وقت، والله لذلك ليس معنى ثابت. الشيوعية قامت في تلك المعاني والقيم على الأشياء المحسوسة في الطبيعة، وآمنت بالطبيعة وبالقياس الاختباري والتجربة فيها لتعرف حقائق مظاهرها، واتخذته نفسه دون أي مقياس آخر مقياسا للمعرفة، وبذلك أنكرت استقلال القيم والمعاني كالروح والعقل عن المادة بعد أن أنكرت ثباتها وعدم تغيرها. وهذا التغير ينتقل من حال إلى حال بالتدريج حتى يصل إلى مرحلة معينة تتدخل عندها الثورة والانقلاب. ولذلك كانت الدعوة إلى الانقلاب في الصراع بين طبقات الجماعة كأمر يخضع للتغيير نتيجة لازمة لمبدأ التغير وخطوات سيره. وكنتيجة لمبدأ التغير في الجماعة والصراع بين طبقاتها تنتقل الملكية للدولة دون الأفراد من الملوك، ثم من أصحاب المزارع، ثم من أصحاب رأس المال، ثم من عامة الرعاية، ويصبح المجتمع عندئذ جماعة من طبقة واحدة عمالية. وتسوق الشيوعية للتدليل على صحة هذه المبادئ ما تسميه بالتفكير المادي الاقتصادي للتاريخ، وما تحاول أن تفعله من قياس القيم الخلقية والروحية والعقلية على الأشياء الحسية الطبيعية. وأما الدعاية الشيوعية فتسلك هنا في هذا القطاع طريق الاستخفاف والتحقير لما يقف أمام أفكار الفلسفة الماركسية من مبادئ وتعاليم وتقاليد كانت في المجتمع السابق عليها. فمبدأ كون القيم ثابتة، وهي ذلك المبدأ الذي يمثله الدين وتمثله الفلسفة المثالية، عدو للشيوعية لأنه يضاد عندها مبدأ التغير في كل شيء، في الشيء الطبيعي والمجتمع الإنساني والقيم الأخلاقية. والأخلاق القائمة على المعاني والمثل الخالدة التي لا تتغير في نظر علماء الأخلاق، وهي الفضائل والرذائل، يجب أن تحاربها الدعاية الشيوعية بأسلوب التهكم والاستهتار. والدين لأنه ينادي بالقيمة الثابتة لله كما جاءت في صفاته، يجب أيضا أن يحارب من الشيوعية، ولكن يجب أن تكون الحرب ضد الدين أعنف وأقسى، وأن يكون أسلوب الدعاية إزاءه أشد في البذاءة والسخرية، لأنه يسود عقلية الجماهير في أية جماعة لها دين، بعكس الأخلاق ومناهجها الفلسفية فهي مقصورة على خاصة الناس. وعندما تنزل الدعاية الشيوعية مجال المبادئ الدينية تستهتر بها استهتارا شنيعا، وعندما تنزل مجال رجال الدين تزدري بهم وتسف في وصف رسالتهم، وهي في مجال الدين عامة لا تفرق بين الدين كمبادئ وبين أفعال التابعين له في الأجيال التي مرت عليه، ثم هي لا تفرق مع ذلك بين الأفهام المنحرفة في الدين على أنها الدين في واقع الأمر، وهي لا تخلط في ذلك عن عدم فهم، وإنما تقصد إلى هذا الخلط قصدا لتصل إلى الاستخفاف والازدراء بالدين وبرجاله معا. ووضعية المرأة في الأسرة وفي المجتمع القائم على القيم الثابتة في الأخلاق والدين أو على التقاليد المعرفة فيه تنال نصيبا كبيرا من عناية الدعاية الشيوعية ضدها. وتهدف هذه الدعاية في محيط المرأة إلى تحريرها، أي إلى عزلها عن كل القيود الماضية. والقيود الماضية في نظرها هي أوضاع المرأة في علاقتها بالرجل في الأسرة، وفي مكانها فيها كأم، وفي مكانها في المجتمع الذي تعيش فيه كعضو من أعضائه حسب القيم الأخلاقية والدينية والتقاليد المتبعة. ثم تقصد بعد هذا التحرر إلى أن تضعها من جديد في مجتمع له نظرة إلى الحياة الجنسية وإلى حياة الأسرة وإلى القيم الاجتماعية. وهذه النظرة أن تروض المرأة على أن تؤدي ما يطلب منها كامرأة في مقابل الرجل وكعضو في المجتمع دون قيد خاص إلا قيد الإنتاج بما تستطيع من إنتاج كامرأة وكعضو في المجتمع، وهي كامرأة موضع لقاح الرجل، وعليها بعد أن يستوي هذا اللقاح عندها أن تقدمه وتقذف به للدولة بدون عنوان خاص يحمله، وهي كعضو في المجتمع عليها أن تنتج ما يحدد لها إنتاجه من الدولة. والاستخفاف بالطبقات المفكرة أصحاب المزارع وبأصحاب رؤوس الأموال في الصناعة من جانب، وتمجيد عمل اليد أو الأيدي والصياد العاملة أو تمجيد العمل البدني والجسمي من جانب آخر، مظهر آخر من مظاهر الدعاة الشيوعية، لأن أصحاب العمل البدني في كل جماعة إنسانية هم الكثرة أو هم الجماهير بالقياس إلى من عداهم، والدعاة الشيوعية تعتمد على هذه الكثرة لأنها كثرة في ذاتها، ثم لأنها لا تستطيع بعقليتها العامة المناقشة فيما توجه إليه من هدف وغاية. وفي كل ذلك تسلك هذه الدعاة نفس المسلك الذي يسلكه الفكر الماركسي من قبل، وهو مسلك التدليل على ترويج هذه الدعاية بما يسمى التفسير المادي والاقتصادي للتاريخ، وبقياس القيم المعنوية الروحية والعقلية والخلقية على الأشياء المحسة الطبيعية. وإلى هنا نجد أن لكل من الفكر الماركسي والدعاية الشيوعية معالم ومظاهر خاصة بهما، ونجد أن كليهما يبتغي نفس الغاية، ولكن الفرق بينهما هو الفرق بين التحديد والدقة من جانب والتهويل والتفخيم والجرأة المكشوفة من جانب آخر. وإلى هنا أيضا لنا أن نتساءل، هل لهذا الجدل الفكري في الغرب وما نشأ عنه من مذاهب فلسفية اعتبار عام في كل المجتمعات الإنسانية الأخرى بحيث تصلح مذاهبه أو يصلح بعض منها على الأقل لأن يردد في بيئة أخرى وفي جماعة أخرى تختلف كثيرا عن البيئة والجماعة التي ولد ونما فيها؟ كان الدين في أوروبا محورا للجدل الفكري طوال هذه القرون الخمسة من القرن الرابع عشر إلى القرن التاسع عشر، ولم يزل حتى الآن في مركز هذا الجدل. وما قام من مذاهب فكرية لتأييد اعتبار هذا الدين حاول تدوير بعض معتقدات خاصة بدين معين هو المسيحية، وبفهم معين هو فهم الكثلكة المسيحية، وكانت هذه المعتقدات كعقيدة التثليث وعقيدة النموذج الإلهي على الأرض وهو عيسى الإله لابنه مثار النقد السلبي لقيمة المسيحية كدين موحى به من الله. ثم ما قام من مذاهب فلسفية لمناواة الدين وإبعاده عن التوجيه قام ليوضح ضعف بعض العقائد وبعض الطقوس في العبادة وفي السلوك الديني في دين معين هو المسيحية أيضا، وبفهم خاص هو فهم الكثلكة في المسيحية كذلك. وهذه هي العقائد السابقة من التثليث والطبيعة الإلهية الإنسانية لعيسى والوساطة الروحية في صلة الإنسان بالله. وأما الطقوس فمنها رسوم صكوك الغفران والمنح الأخروية والاعتراف والتعميد. فهل نقل هذه المذاهب الفلسفية المؤيدة أو المعارضة للدين على السواء إلى بيئة أخرى كالبيئة الإسلامية مثلا غير أوروبية في الطابع والاتجاه والتقاليد يعتبر ذا جدوى من الوجهة الفكرية؟ وهل القارئ المسلم يستطيع عندئذ أن يسير بتفكيره ويتابع خطوات النقاش مع المؤيدين أو المعارضين فيما ساقوه من آراء لترجيح كفة الدين أو ضد الدين؟ وهل ستوجد هناك انفصالية ذهنية بين المنقول من هذا الجدل الفكري الأوروبي وبين واقع الحياة التي نقل إليها وهي الحياة الإسلامية؟ وهل المؤيد للدين هناك باسم هذه المذاهب المؤيدة وكذا المعارض له هناك أيضا باسم المذاهب المعارضة منها يكون هنا في المجتمع الشرقي الإسلامي أكثر من حاكم ومردد لشيء يبعد كثيرا عن واقع الحياة التي يردد فيها ما ينقل ويحكي؟ حاشية: كمثل واضح لهذا ما عنون له بالدين والكهانة في كتاب من هنا نبدأ صفحة رقم 22 الى 24 فهو منقول عن كتاب الغرب الماديين الاشتراكيين ضد الكنيسة الكاثوليكية، وما ورد فيه من عبارات تتصل بالمجتمع الاسلامي بقيت في عزلة فكرية تامة عما تجاوره من المنقول. انتهت الحاشية. وكانت السياسة في اوروبا عاملا ايضا من عوامل الجدل الفكري، وكانت الكنيسة وكانت البابوية تلعب دورا في الحياة السياسية، وكان لها انصار ومؤيدون يبررون دورها في الحياة السياسية، وكان لها معارضون يشلون عليها حملة من الهجوم وعلى ما تنتسب اليه وتستمد منه قيمتها وهو الدين. وكانت الثقافة في اوروبا من عوامل الجدل الفكري، وكانت الكنيسة ترسم دور الثقافة وتحدد نطاقها وموادها وغاية التثقيف الانساني، وكان دور الكنيسة هذا في الثقافة الانسانية معارضون ومؤيدون. وجاءت المثالية الغربية لبعث قيمة العقل الانساني الذي قدره الاغريق في فلسفتين، وجاء عصر التنوير في النصف الثاني من القرن 18 مختتما بكانت ليعارض تحكم الدين اي الكثلكة، ويعارض استقلال الوحي المسيحي بالتوجيه وتحديده المعرفة في دائرة الانسان. وقامت الفلسفة الوضعية الغربية وشد ازرها اوغست كانت لتعارض دين الكنيسة ولتضع بدلا منه دين الطبيعة. قامت هذه الوضعية لتحرم عبادة كي تحل محلها عبادة اخرى امنت بالطبيعة على انها الله وكفرت بالكنيسة على انها تمثل الله. فهل مثالية الغرب ووضعيته معا تتفاعلان في البيئة الاسلامية؟ وهل يكونان هنا في المجتمع الشرقي الاسلامي ذا موضوع مع الاسلام؟ ان الماركسية وهي مذهب وضعي تصارع الدين وتصارع الكنيسة الكاثوليكية في المجال الدولي. حاشية. كل الاحزاب الديمقراطية المسيحية في السياسة الاوروبية الغربية تلعب دورا رئيسيا ضد الماركسية في البلاد الغربية تحت توجيه الكنيسة الكاثوليكية في روما، فهي احزاب كاثوليكية، والدولة ذات الحزب الواحد في الغرب كاسبانيا تقدم جزءا كبيرا من نشاطها السياسي في الداخل والخارج لمؤازرة الكثلكة او تحت تصرفها، ولا يخلو بلد غربي حتى فرنسا من حزب ديمقراطي مسيحي. انتهت الحاشية. نقول ان الماركسية وهي مذهب وضعي تصارع الدين وتصارعها الكنيسة الكاثوليكية في المجال الدولي وفي البلاد الاوروبية الغربية وفي امريكا اللاتينية وامريكا الشمالية، وقد قالت الثورة الشيوعية في بلاد الاتحاد السوفيتي وفي بلاد شرق اوروبا الخاضعة للنظام الشيوعي على اعتبار المسيحية وهيبة الكنيسة الكاثوليكية بالدعاية ضد رجال الدين وبإهمال شأن المؤسسات والقيم الدينية وبالتراخي من الوجهة الرسمية في وقف الهجوم على الدين من الكتاب في الصحف والكتب والمعلقين في الإذاعة، ذلك الهجوم الذي تثيره بل تشجعه في الخفاء. فهل للماركسية مكان في الصراع مع الإسلام؟ هل الإسلام من تعاليمه يعطي فرصة لقبول الماركسية كعلاج لأزمة فكرية أو أزمة ثقافية أو أزمة علمية؟ أم أن نقل الفكر الماركسي إلى البيئة الإسلامية يعبر إما عن الاحتراف من الناقل له أو عن سطحية الفهم الماركسية نفسها، أو يعبر من جانب آخر عن سوء فهم للإسلام بقياسه على المسيحية أو على الكثلكة بوجه خاص منها؟ إن الماركسية نشأت وتطورت في ظل التطور الصناعي في ألمانيا البروسية، ومن ثم كان لها رأي في الاقتصاد القومي وفي توجيه الجماعة وقيادتها هناك. فهل البلاد الإسلامية الآن جو الصناعة البروسية وعلاقة أرباب المصانع بالعمال على نحو ما كان الأمر وقت كارل ماركس في ألمانيا مما يدعو لتطبيق الماركسية كحل لإعادة التوازن بين الرأسمالية والعمال؟ هل هناك صراع بين طبقات الجماعة الإسلامية سببه الإسلام، يدعو إلى الانقلاب في القيم الأخلاقية وفي النظر إلى الحياة، حتى يتم تحول الأمر إلى ضده تطبيقا لمبدأ النقيض، أم أن نداء الماركسية في الشرق الإسلامي مهنة وحرفة أو تقليد وسوء فهم للإسلام؟ إن الماركسية في الشرق الإسلامي ليس لها موضوع فيه. عنوان: الماركسية في التجديد في الفكر الإسلامي. رغم المفارقات في كل ظروف الحياة بين الشرق الإسلامي وبروسيا الألمانية وأوروبا بوجه عام في القرن التاسع عشر الذي قامت فيه الماركسية في البيئة الأوروبية الألمانية، ورغم أن الفكرة الماركسية بني تعبيرا عن الجو الخاص الذي ولد ونمى فيه، سواء في منطقه وجدله أو في أسلوبه في التبرير أو في إلحاده أو في ميله إلى الانطلاق الحيواني، ورغم هذا كله فالأدب العربي المعاصر بوجه خاص يحمل عناصر الفكر الماركسي والدعاية الشيوعية كظاهرة تجديد في الفكر الإسلامي الحديث. والمبادئ التي تقوم عليها فلسفة ماركس يعبر عنها الأدب العربي المعاصر، لكن في غير وعي تام بها، ويمسها مسا ينم عن عدم عمق في فهمها. أما عناصر الدعاية الشيوعية فيعكسها الأدب العربي المعاصر في جرأة أشد وفي تهويل وتجسيم أكثر أو في إغراء لامع. وسنعرض هنا للدعاية الشيعية بقدر ما يوضح للقارئ مدى إفساح الأدب العربي، وهو نوع من الأدب الإسلامي، مكانا فيه لهذه النزعة الفكرية الماركسية باسم التجديد في الفكر الإسلامي الحديث، وعلى وجه أخص أدب ما بعد الحرب العالمية الثانية. سنعرض للدعاية الشيوعية، لأن ظهور الفكر الماركسي في الأدب العربي وفي الفكر الإسلامي بوجه عام لابد أن يظهر في صورة الدعاية الشيوعية قبل أن يعلن عن نفسه في فلسفة المذهب نفسه. وقد فرقنا بين النوعين من قبل بأن أحدهما وهو الفلسفة يسير في دقة المصطلحات الفنية، وثاني هما وهو الدعاية يتحرك في أسلوب التهويل أو الاستخفاف. لابد أن يظهر الفكر الماركسي في الشرق الإسلامي في صورة الدعاية الشيوعية، لأن هذه الصورة أقرب إلى عقلية الجماهير من ذلك التحديد الفني الفلسفي الدقيق الجاف الذي يتوقف فهمه من الوجهة الفكرية على ثقافة خاصة. والدعاية الشيوعية عامة كما سبق تركز قوتها في ثلاث نقاط: معارضة ثبات القيم الروحية والأخلاقية والعقلية، معارضة وضعية المرأة في المجتمع غير الشيوعي، الاستخفاف بأصحاب المزارع وأصحاب رؤوس الأموال، وتمجيد أصحاب العمل البدني بعد ذلك كله. ونجد هنا في الشرق الإسلامي أن توهين أمر الدين ورجال الدين هو الهدف الأول للدعاية الشيوعية، لأن الإسلام في هذا الشرق يعتبر مصدر أنواع القيم الثلاث الثابتة الروحية والعقلية والدينية، ثم هو مع ذلك مصدر تحديد وضعية المرأة في المجتمع الإسلامي كذلك، وأخيرا هو مصدر حق الملكية الفردية سواء للأراضي الزراعية أو للصناعات. يضاف إلى ذلك أنه ليس في الشرق رأس مالية بالمعنى المفهوم في الفلسفة الماركسية التي قامت هي لمقاومة نفوذها هناك في أوروبا، وتقاومها الدعاية الشيوعية اليوم في أوروبا وأمريكا. والخصومة بين الماركسية ورأس المال هي التي طبعت الفكرة الماركسية بالطابع الاقتصادي كما ذكرنا قبل. وطالما لم تقم هنا في هذا الشرق الإسلامي صناعات كبيرة وعديدة أيضا، وطالما يقترب عدد عمال المصانع من عدد عمال المزارع أو يزيد، فالحديث عندئذ عن الرأسمالية في مهاجمتها أو تأييدها حديث سابق لأوانه وتقليد هنا في غير ذي موضوع كما أشرنا من قبل. ولي أمر الدين ورجال الدين في الدعاوات الشيعية السخرية والاستخفاف بأصحاب المزارع الكبيرة وأبرهم في المرتبة الثانية بعد رجال الدين، لأنه ليس لهم من الاحترام والتقدير في نفوس العامة هنا في الشرق مثلما لرجال الدين لصلة هؤلاء بالدين، والدين له القداسة الأولى والاحترام الكلي في نفوس الجماهير. ولأن الدعاية الشيعية كالفكر الماركسي في التجديد في الفكر الإسلامي مستوراة من الخارج، ككل فكر له طابع التجديد في الشرق الإسلامي وبخاصة في مصر، تحاول هذه الدعاية أن تأخذ صبغة محلية كي تسير في المجتمع الإسلامي على أنها منتزعة من واقع البيئة الإسلامية، أو لكي تبدو في نظر العامة والجماهير أي الجموع منسجمة مع خصائص الجماعة الإسلامية. انتهى الوجه الأول.